الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في هذا المجلس الثاني الرمضاني مع شيخنا صاحب الفضيلة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، ليجيب عما يتيسر من أسئلتكم الواردة على حساب الشيخ في تويتر. حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله فيكم جميعا. اللهم آمين. شيخنا الفاضل، ما هو موقف المسلم من الفتن، وما هو الهدي النبوي في التعامل معها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالله نسأل أن يجعلنا وجميع الإخوة المستمعين والمسلمين أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى الإقبال عليه جل وعلا، وإلى الاستزادة من الطاعة، وإلى الإكثار من تدبر كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المعتقين من النار في هذا الشهر، نحن ووالدينا وذرياتنا وأهالينا وسائر المسلمين. لا شك أن الفتن في هذه الأوقات قد كثرت وتتابعت من كل وأقبلت من كل حدب وصوب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وهذا مصداق لما أخبر عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من أنه سوف تكثر الفتن ويكثر الهرج، فسئل صلى الله عليه وسلم عن الهرج فقال القتل القتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون كثرة القتل وسفك الدماء، نعوذ بالله من ذلك، وكثرة الخلافات والنزاعات والشقاقات، وقد تكون هذه النزاعات والشقاقات على أمور تافهة وعلى أشياء لا قيمة لها، فبسبب ذلك تتسع هذه الخلافات والنزاعات. وتلاحظون كثرة أيضا الاتهامات والسباب والنزاع والشقاق، وهذا ليس على مستوى الأفراد فقط، بل حتى على مستوى الدول والجماعات، نسأل الله العافية والسلام والفتنة. وثبت في الحديث الصحيح الذي خرجه داود من حديث المقداد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. فالسعيد من جنب الفتن، ومن ابتلى بهذه الفتن وصبر عليها فواهن له، يعني هنيئا له. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معل بن منصور عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فهذه في هذا الحديث في الحقيقة بشارة، وأن المداومة على الطاعة في أيام الهرج كأيامنا هذه، فمن فعل ذلك فكأنما هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يحصل على أجر المهاجرين له، صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المهاجرين هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس المهاجرين الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك خليفته من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم بقية العشرة، فكلهم من المهاجرين. فإذا موقف المسلم من هذه الفتن أولا هو محاولة تجنب الفتن، وكما تقدم إن السعيد لمن جنب الفتن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الابتعاد عن هذه الفتن والهرب، الابتعاد عن هذه الفتن. نعم، وقد جاء في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى عنه أي يبتعد منه، فلينأى عنه. يأتيه الرجل وهو مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات، نعوذ بالله من ذلك، يأتيه وهو مؤمن ثم ينصرف عنه وقد كفر بالله العظيم وآمن بالدجال الكافر، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثالث هو الهرب، ليس فقط أيضا أنك تبتعد، بل أنك تهرب من هذه الفتن ولا تشارك فيها البتة. ولعلي أذكر فصلا نفيسا قد جاء في صحيح الإمام مسلم، وقد ذكر الإمام مسلم الأحاديث التي جاءت في ذلك. فأول هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين، فقد جاء من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القاعد الذي يقعد عنها خير من القائم فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقائم فيها خير من الماشي، الذي يمشي في هذا الفتن يكون قد دخل دخولا أكثر وأكبر من القائم فيها. ثم قال: والماشي فيها خير من الساعي، الذي يسعى والعياذ بالله في هذه الفتن ويسرع فيها فهذا أشد من الماشي، فالماشي خير من هذا الساعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها، أي تطلع إليها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به، فليعذ به، إذا وجد ملجأ يبتعد فيه عن هذه الفتن فليعذ بهذا الملجأ. وسوف يأتينا أن المقصود بهذا الملجأ من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له ضيعة فليلحق بضيعته. نعم، وفي رواية في هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعد، وهذا عند مسلم طبعا، عن أبيه سعد بن إبراهيم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، ينام عنها يبتعد ولا يدخل لا بلسانه ولا بكلامه، نعم لا بلسانه ولا بفعله ولا ببنانه. قال: النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ، فليستعذ بهذا الملجأ والمعاذ. نعم، وفي مسلم أيضا من حديث حماد بن زيد عن عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفوقد السبخي إلى مسلم أبي بكر. طبعا فوقد السبخي نسبة إلى السبخة التي كانت بالبصرة ولا زالت. نعم. وهذا كان من أهل العبادة والفضل، ولكنه لم يكن بالمتقن رحمه الله، وهو ليس له، وهو ليس في الإسناد، وإنما عثمان الشحام هو راوي الحديث، يقول: كان معي فوقد فانطلقنا إلى مسلم أبي بكر وهو في أرضه، ومسلم كان بالبصرة، مسلم أبي بكر من التابعين كان بالبصرة، فكان في أرضه، وقد يكون قد اعتزل الفتن. قال: وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا، يعني قد يكون اعتزل هذه الفتن فجلس في أرضه، أو أراد أن يبتعد عن الناس لئلا يقع في شيء من هذه الفتن، أو من كون يخطئ على الناس أو يخطئون عليه. قال: فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم سمعت أبا بكر. أبا بكر هو الثقفي يحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. إذن هذا فيه الأمر بالابتعاد البتة عن مواقع الفتن. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. يدق على سيفه، على حد سيفه بحجر، أي يكسر سيفه بحيث أنه لا يقتل، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. نعم. ولذا عندما وقعت الفتن في زمن أواخر الخلفاء الراشدين، في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اعتزل كثير من الصحابة الفتن التي وقعت، وكان منهم أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فذهب إلى أرض له خارج المدينة فجلس فيها، فذهب إليه ولده، فعندما رأى سعد رجلا قد أقبل راكبا على فرسه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. ثم جاء فإذا هو ابنه، فقال الناس يختلفون فيما يتعلق بالخلافة وأنت جالس في أرضك بعيد عنهم، فقال: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فابتعد سعد رضي الله عنه عن الفتنة، وأخبر أن رسول صلى الله عليه وسلم يحب، وأخبر أن الله جل وعلا يحب من ابتعد عن الفتن وتجنب هذه الفتن. فعلى الإنسان أن يبتعد عنها وأن لا يشارك فيها، وليكن موقفه كموقف

فإن يعني وجدت يعني مشقة فعليها أن تفطر، إن وجدت مشقة واضحة بالغة فعليها أن تفطر، وكما ذكرت أن تستشير طبيبا آخر أحسن، هذا زيادة في الاستيثاق لدينها. نعم، وتفطر، وطبعا يكون يعني هذا المرض نعوذ بالله منه، ونسأل الله عز وجل لهذه الأخت ولغيرها ممن أصيب بهذا المرض الشفاء العاجل. هذا طبعا من الأمراض المزمنة، لكن لا شك الشفاء بيد الله عز وجل، لكن هذا في الظاهر. فهي يعني تفطر، وإن كانت تستطيع الصيام أي القضاء في الشتاء فتقضي في الشتاء، وأما إذا كانت أيضا لا تستطيع فتفطر وتكفر، تكفر بأن تطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الكفارة نصف صاع، والصاع 3 كيلو تقريبا، يعني كيلو نصف، يعني هذا بالنسبة لكفارة يعني عن كل يوم مسكين. وسواء جمعت الكفارة أول الشهر أو وسط الشهر أو نهاية الشهر وأخرجتها فأعطتها 30 مسكين، نعم قدمت أو أخرت فسيان. نعم أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن أحاديث السحور على التمر. جاء في سنن أبي داود نعم سحور المؤمن التمر، وسكت عنه أبو داود وإسناده صالح لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم، وإن كان فيه بعض الغرابة في الإسناد. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حديث خمر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة. طبعا جاءت عدة حديث بأن الفخذ عورة، ومن أقواها حديث جرهد الذي خرجه مالك في الموطأ وأبو عيسى الترمذي وغيرهم، وهي بمجموع طرقها قوية، وحديث جرهد فقط لوحده قوي بمجموع طرقه، فكيف إذا انضم إليه غيره؟ فهذه الحديث تفيد بأن الفخذ عورة ولا يجوز كشفه، ولذا عورة المسلم بين السورة والركبة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن صحة حديث الصداع من علامات المؤمن. والله هذا جاء في ذلك حديث، ولعل نرجع الكلام عليها إلى نهاية الأجوبة بإذن الله بعد أن تراجع. أحسن الله إليكم. راجع أبوه. أحسن الله إليكم. فلما الحديث ذكر، فلما يعني أصاب الصداع قال فمن شاء الله أن يبغي رجل مهنة فلنبغي لها. هذا في المسجد ورد بمكتب شيخنا، فالعلى الشاهدين لها لفريق. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو؟ نعم عن أبي سلمة عن أبي شيخنا. وجاء طبعا أيضا عن خالد بن الوليد في ذلك، وذكر ذلك أبو رجب رحمه الله في شرح الأربعين في جامع العلوم والحكم. نعم والمؤمن مبتلى. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول كيف يرد على الشبهة التي تثار حول مدى الثقة بالمخطوطات الحديثية وعدم الخوف عليها من التحريف؟ طبعا إذا كان هذه نعم هو سؤال عفوا عن المخطوطات الحديثية، فلا شك الله جل وعلا حافظ لدينه سبحانه وتعالى، ويلزم من حفظ القرآن العظيم حفظ السنة النبوية، لأن السنة تفسر وتبين القرآن العظيم، فلا شك أن هذه محفوظة بحفظ الله جل وعلا. لا شك أن يعني توكيب الأسانيد هذا بحمد الله يعني واضح، يعني هذا يتضح لمن كان متخصصا في ذلك، وقد حاول بعض الناس والعياذ بالله أن يركب أسانيد وزعم أن هذه يعني أن هذا الجزء الذي وجده هو كتاب الإيمان أو جزء من كتاب الإيمان من مصنف عبد الرزاق، والذي ينظر في أسانيد هذه الأخبار يجد أنها أولا أسانيد مركبة، حتى الذي ركبها والعياذ بالله فضحه الله، وذلك بأنه لم يحسن تركيبها، فأتى برواية يعني بعض الناس عن البعض ممن لا يعرف لهم رواية عن فلان أو فلان أصلا، وأتى بمتون منكرة، أتى بمتون من بعض الكتب الباطلة وركبها على هذه الأسانيد فازداد افتضاحا، نعوذ بالله من ذلك. فلا شك أن يعني قد حاول هذا أناس كثير وأدخلوا وحاول أن يدخلوا أحاديث في كتب الحديث، فبحمد الله لم يستطيعوا على ذلك سبيلا. وكما قال بعض السلف من هم أن يكذب بالليل فضحه الله في النهار، هو مجرد أنه هم الآن فقط لم يفعل شيء فضحه الله في النهار، نعوذ بالله من ذلك. فبحمد الله السنة محفوظة، ولا يمكن لإنسان أن يركب إسنادا أو يأتي بمتن أبدا البتة. وكما تقدم جرت محاولات كثيرة من قبل وبحمد الله كلها باءت بالفشل وابتضح أصحابها، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول هناك من يرى أن الشواهد لا ترقي الحديث الضعيف إلى الحسن وإنما ترفع نكارة المتن فقط، فما رأيكم في مسألة الشواهد وهل هي ترفع نكارة المتن والإسناد؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول من لا يرى أن عليكم السلام، قول من لا يرى أن الحديث تقوى، الحديث الضعيف تقوى بتعدد الطرق والأسانيد والشواهد كما هو مذهب بمحمد بن حزم، وقول ويقابله القول الذي يقول بذلك ويتوسع بهذا، وتجد أنه يقوي الأخبار المنكرة والأسانيد الواهية بعضها بالبعض الآخر وهي باطلة، وهذا يفعله السيوطي في بعض الأحيان، تجده يتعقب ابن الجوزي في اللآل المصنوع في الموضوعات، ويعني هذا في كتابه اللآل المصنوعة أي السيوطي، ويقول هذا الحديث جاء من طريق كذا أو من طريق كذا أو يشهد له كذا وهي أسانيد باطلة أو واهية، نعم. فهذا المذهب أيضا غير يعني غير ليس بمذهب قوي ولا مذهب صحيح مستقيم، وإنما الذي بينهما وهو أنه إذا لم يكن الضعف شديدا والمتون مستقيمة فهنا تتقوى، وقد نص على ذلك الإمام الشافعي في الرسالة وأبو عيسى الترمذي في كتابه أو في رسالته العلل الصغير والبيهقي وغيرهم من أهل العلم بالحديث، نعم. وهذه طبعا لها شروط ذكرتها من قبل، شروط في الإسناد وشروط في المتن وشروط في نفس الراوي، لا أنواع هذه الشروط ثلاثة ذكرتها من قبل أكثر من مرة، نعم. أحسن الله إليكم. ويسأل كذلك يقول هل أحكام الدارقطني في السنن هي منه أم من النسخ كما ذكر ذلك ابن رجب، وما هو القول في اختلاف أحكام الدارقطني في السنن وكتابه العلل؟ والله هذه الأحكام كما ذكر السائل يعني اختلف فيها، وابن رجب قال هذا يعني يشكك في بعض الأحكام التي فيها تقوية لبعض الأحاديث في التسمية في الجهر بالتسمية، عفوا في الجهر بالتسمية عند قراءة الفاتحة وذلك في الصلاة، هو لم يعمم ابن رجب عندما ذكر ذلك في فتح الباري له لم يعمم، وإنما في هذا الباب، لأنه قد سئل هل صحة حديث بذلك، قال لم تصح حديث موفوع وإنما موقوف، نعم. قال ابو رجب هذا يدلك على أن ما في كتابه السنن من تقوية لبعض الأحاديث أن هذا يعني فيه نظر، في ثبوته عنه نظر، لم يعمم هذا، نعم. فالأصل يعني إذا لم يأتي ما يعني يشكك في هذا، ما وجدنا للدارقطني كلاما خلاف ذلك،